بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، جعل المصنف حفظه الله تعالى الفقرة الأخيرة من أدلة الأحكام في العرف المضطرد غير المخالف للشرع، وقد سبق مرارا أن المؤلف يورد بعض الأدلة حسب ما هو موجود في كتب الأصول، وإن كان لا يسلم بأن ذلك دليلا مستقلا، ومنه هذا الذي بين أيدينا. قال الحادي عشر: العرف المضطرد غير المخالف للشرع. هذه قيود لا بد منها، وقد أحسن المؤلف حفظه الله تعالى وهو الخبير بكتب الأصول والقواعد خاصة، فبذكر هذين القيدين: أولا اضطراد العرف، ثانيا ألا يكون مخالفا للشرع. متى نرد إلى العرف ومتى نحتاج للعرف عملا بالنصوص الواردة في ذلك؟ بشرطين. الشرط الأول أن يكون العرف مضطردا، يعني ما يكون عرف شخص معين أو عرف قبيلة بعينها وجعلوا هذا العرف معمما على جميع الناس، وإنما تعارفت عليه أسرة أو قبيلة أو منطقة أو حتى دولة من الدول تعارفوا على شيء، فيكون ذلك باعتبار ما تعارفوا عليهم ولا نلزم غيرهم مثل هذا. ولا يعني أن الإنسان لو قال هذا عرف لأسرتنا أن نبني عليه، أو أن يقول هذا عرف لقبيلتنا أن نبني عليه، فلا بد أن يكون هذا العرف مضطردا. الثاني لا بد أن لا يكون مخالفا للشرع، فإذا كان العرف مخالفا للنص فهو مردود غير مقبول، لأن هذا العرف سيبطل به أحكام الشريعة، أحكام الشريعة الإسلامية، وستكون الشريعة محكومة بأعراف الناس، فالواجب أن تكون أعراف الناس محكومة بشريعة الله، فالناس عبيد لله وأقوالهم وأعمالهم محكومة بشرع الله، وليست شريعة الله محكومة بأقوالهم وأعمالهم وعاداتهم. يقول حفظه الله تعالى: العرف المضطرد غير المخالف للشرع. طيب ما هو الدليل على اعتبار العرف؟ الله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف. وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة لما جاءت تشكو أبا سفيان أنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وبنيها بالمعروف، قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. والعلماء يقولون إذا ورد الأمر ولم يحدد ولم يقيد فنعتبر ذلك بالشرع، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالعرف، بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. وقالوا: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، كما ذكر ذلك العلامة السعدي وتلميذه العلامة ابن عثيمين رحمه الله في قواعدهما. فالعرف معمول به إذا ورد حكم شرعي لم يحدد. يعني على سبيل المثال يذكرون الحرز الذي يشترط في قطع يد السارق، قالوا: لا تقطع اليد إلا إذا كان هذا السارق قد سرق نصابا خفية من حرز. من حرز، طيب الحرز هذا ما هو؟ لم يرد تحديده شرعا، فيرد إلى العرف. كل شيء حرزه مرده إلى العرف. السيارة مغلقة الأبواب في العرف أنها محروزة، إذا كانت أبوابها مفتحة غير محروزة عرفا. كذلك أيضا المسجد حرز لكل ما فيه من فراش وساعات وأجهزة وغير ذلك. الحقل الإنسان حرز لجنبه، جيبه حرز للمال الذي فيه، فلو أن إنسانا استغفله وأدخل يده إلى جيبه وأخذ نصابا خفية فإنه أخذه من حرز، فإنه أخذه من حرز. اسطبل البهائم حرز لها، وهكذا. الشرع لم يحدد المرض الذي يعاد منه صاحبه. طيب ما هو المرض الذي نعود فيه صاحبه؟ يرجع في ذلك إلى العرف، إذا كان هذا المرض في عرف الناس يعاد منه نعوده منه. الشرع حثا شديدا على صلة الرحم. طيب صلة الرحم هل يعود، هل يزور الإنسان رحمه كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل سنة، في العمر مرة؟ الشرع ما حدد، سيرجع إلى العرف. عرف الناس أن الرحم القريبة تعاد في الأسبوع، في الشهر، أو ما بين ذلك، والتي هي في مدينة أخرى أو قرية بعيدة في المواسم والأعياد أو المناسبات، عرس، مرض، ومناسبة معينة، أو في العيد. أو في العيد إنسان له رحم في دولة أخرى، فحينئذ الصلة تكون بالاتصال أو بالمراسلة والمكاتبة وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. فمرد ذلك إلى العرف. ما لم يكن عرف الناس في هذا الباب قطيعة، ما يزور رحمه القريب منه ولو كانت جارة له البيت بجانب البيت إلا في العيد، إلا في العيد، فهذا لا شك أنه جفاء. وقد جاء في الحديث بلوا أرحامكم بالسلام، يعني عند أن ترسل سلاما تكون قد بللتها، وكأن شيئا جافا يبلل بالسلام والذكر. قل أرحامكم ولو بإرسال السلام، سلم على فلانة، سلم على كذا، على أن صلة الرحم أمر مشترك. البعض بالذات من النساء تظن أن صلة الرحم أن تزار هي فقط، أما هي لا تزور، لا تسأل، لا تسلم. لا، الرحم قرابة الإنسان من جهة أبيه ومن جهة أمه، من الذكور والإناث. خالك من أرحامك، عمك من أرحامك، أبناء عمك من أرحامك، كذلك أيضا المرأة أخوها من أرحامها، أبوها، عمها، خالها، أخوها. ما يعني كثير من الناس يعتبر أن صلة الرحم فقط الرحم هي التي تزار. نعم هي أكثر، باعتبار أن حركتها مقيدة ومحدودة ولا يتيسر لها الذهاب والرجوع مثل الرجل، لكنه حق مشترك بين الطرفين. طيب على كل حال يقول العرف المضطرد غير المخالف للشرع. فإذا كان العرف غير مضطرد لا عبرة به، إذا كان العرف مخالفا للشرع أيضا لا عبرة به، لا عبرة به. فالأعراف أعراف الناس يعمل بها في طرق الترحيب والتحية، تقديم الطعام واللباس وغير ذلك. المهم ألا يكون فيه مخالفة للشرع، ألا يكون فيه مخالفة للشرع. على سبيل المثال يتزوج الإنسان في بعض البلدان عرفهم أن يأتي الزوج هو الذي يذهب إلى بيت امرأته ويأخذها من أهلها، ولا يكلفونهم بإيصالها إليه، بل يعتبرون أن ذلك من العيب ومن النقص. وبعض الناس وبعض البلدان عرفهم العكس، أهلها هم الذين يشيعونها إلى بيت زوجها. لا بأس أن يعمل مثل هذا العرف، ما فيه مخالفة للشرع ولا فيه أمر ورد في ذلك تحديدا، لا بأس إن كان عرف هؤلاء. لكن الإشكال إذا اختلف العرف، الزوجة لها عرف والزوج له عرف، فعرف من يعمل به؟ هل يعمل بعرف الزوج أم يعمل بعرف الزوجة؟ الرجال قوامون على النساء. حينئذ إذا تعارض عرف الزوج والزوجة عرف يقدم الرجل. الرجال قوامون على النساء، والله تعالى يقول وللرجال عليهن درجة. لكن لو كان ربما تثور مشكلة أو فتنة، وربما ألغي الزواج، وليس على الإنسان غضاضة في مثل ذلك، لا بأس. والناس اليوم قد توسعوا في أمور قد دخلوا في الحرام فضلا عن فعل الشيء المباح أو ما يكون في العرف، دخل الناس في المحرمات وتركوا واجبات، والله المستعان. طيب يقول: واعتبار العرف في التشريع ليس لكونه دليلا مستقلا ولا لأنه ينشئ الأحكام ابتداء، ولكنه مجال لتطبيق الأدلة الشرعية المطلقة. إذن العرف مجال لتطبيق أدلة شرعية مطلقة لم يأتي في تحديدها شيء. فنرجع إلى العرف، وعاشروهن بالمعروف. أرجع إلى العرف، الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإحسان مرده إلى ماذا؟ مرده إلى العرف. كل ما كان في عرف الناس من الإحسان بالقول أو العمل يعمل به. العشرة بالمعروف بين الزوجين، كل ما كان من المعروف فإنه يعمل به من قول أو فعل، من قول أو فعل. الكسوة مثلا كم يكسوها؟ عرف الناس في العيدين، وعند أن تحتاج إلى ذلك أن تشقق الثياب ونحو ذلك فيرد إلى العرف، فيرد في ذلك إلى العرف وما أشبه ذلك، لأن الشرع لم يحدد. ما قال اكسوها في الشهر مرة أو في السنة مرة أو في العمر مرة، فيرجع في ذلك إلى العرف. وهكذا أيضا عند أن تحتاج إلى، يعني قد يكون العرف مثلا بالسنة مرتين أو أربع في كل فصل مثلا، لكنها يحتاج احترق ثيابها أو قطعت أو بليت وفنيت، فحينئذ يكون هذا من باب النفقة الواجب. طيب قال: ولكنه مجال لتطبيق الأدلة الشرعية المطلقة. أما الأدلة الشرعية التي وردت وجاءت محددة موضحة مبينة فالعمل على الشرع. قال: وقاعدة أصولية تعين على تطبيق الأحكام الفقهية، يعني أن هذه المرد إلى العرف المضطرد غير المخالف للشرع قاعدة أصولية تطبيق الأحكام الفقهية. قال: ومن أمثلته قول الله تعالى: وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال: فلم يقدر في الرزق والكسوة حدا معينا، بل أسند ذلك إلى العرف. ومن ذلك الحرز في السرقة، كل شيء يختلف حرزه، يختلف الحرز باختلاف الزمان والمكان. فما كان عند الناس حرز وأخذ خفية وقد بلغ نصابا فيترتب عليه الحكم. قال: والقبض، يعني القبض أيضا مرده إلى العرف. إيش معنى القبض؟ قبض الشيء، قبض السلعة. الآن إنسان باع سيارة، يكون القبض بماذا؟ حملك السيارة فوق ظهرك، يكون بتسليم المفتاح والأوراق ويخلي بينك وبينها. باع بيته لك، كيف يكون القبض؟ بأن يخرج ويخرج أثاثه ومتاعه من البيت ويسلم لك المفاتيح، فيكون هذا قبضا. الكتاب قبضه باستلامه والأخذ باليد، وأخذه باليد. قبض الأرض، باع لك أرضا، كيف تقبض الأرض؟ تقبضها بأن يخلي بينك وبينها، بأن يخلي بينك وبينها بعد أن تم البيع. وهكذا، فكل شيء قبضه بحسبه، أشياء صغيرة، أشياء كبيرة، أشياء يختلف فيها القبض، فمرد هذا إلى العرف. ما كان هذا قبضا قالوا قد حصل التقابض، فالمرجع في ذلك إلى العرف. قال: وإحياء المواد، إحياء المواد أيضا قالوا مرده إلى العرف، لأن الشرع ما جاء به شيء معين. فعرف الناس إحياء المواد يكون إما بالبناء عليه، أو بحفر بئر فيه، أو بتسويره، أو بزرعه، أو بإيصال الماء إليه، وما أشبه ذلك من أنواع الإحياء. قال: والنفقة، ينفق ذو سعة من سعة. وكذلك أيضا: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. ينفق الإنسان على أهله، على أولاده، بحسب المعروف، حسب العرف. ما يحمل ما لا يطيق، ولا يقاس على غيره ممن يكون فوقه أو دونه. قال: فكل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه، يعني ليس له ضابط شرعي ولا في اللغة، يعني لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وإذا لم يكن هناك ضابط شرعي ولا أيضا قيد ولا مرد لذلك في اللغة التي بها نزل القرآن، فالمرجع في ذلك إلى العرف نعمل به. طيب، إلى هنا.